الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعين ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريق البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن ربك فعال لما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم، وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته، أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، افسح يفسح الله لك، ولا تضطر إخوانك أن يتجاوزوا الرقاب مخالفين بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا أن نفسح دون ما طلب، وقد طلبناها مرارا وتكرارا، طالما أنك وجدت فسحة أمامك فاملأها استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تزال الأيام الشديدة تمر علينا في أيام محنتنا، والتي نسأل الله عز وجل لها فرجا قريبا غير بعيد. فما يزال الاحتلال الروسي والإيراني بتمهيد من نظام كافر مجرم يولغ في دمائنا وأعراضنا ويستبيح أرضنا وسماءنا، وما تزال الخلافات على أرض الغوطة الشرقية وعلى غيرها على أشدها تفت في عضد المجاهدين، خلافات أساسها تراكمات بعد تراكمات، وكبر أودى بكثير من المجاهدين ليقتل بعضهم بعضا. ما تزال الشدة تزداد علينا يوما بعد يوم، والغريب في ذلك أن ليس شيئا مما مضى ذكره شغلنا أو قضى مضاجعنا أو جعلنا نذكره في مجالسنا، إن الذي شغلنا في أسبوعنا المنصرم شيء غير ذلك، شغلنا وقضى مضاجعنا. وكان شغلنا في نهارنا وليلنا وصباحنا ومسائنا وأسواقنا وبيوتنا ومعاهدنا حديث عن ارتفاع الدولار وعن هبوط العملة السورية، هذا الذي شغلنا. وللأسف شغلنا هذا الحديث عن الدماء المهراقة على أرض حلب بغير حق، وعن المجازر على أرض إدلب، وعن الخلافات على أرض الغوطة. شغلنا هذا الحديث في كل أوقاتنا عن تجار الحشيش الذين يفسدون الصغار قبل الكبار والنساء مع الرجال، وشغلنا عن معاصي منتشرة هي نذير شؤم وإيذار بنزول سخط الله عز وجل. وهذا الشغل الذي شغلنا في ليلنا ونهارنا عن ارتفاع الدولار وانهباط الليرة السورية بشغل كبير عظيم، إنما يشير لغياب حقيقة عظمى ومعنى من معاني كلمة الحق وشهادة التوحيد، عندما يقول العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو يقر بمعاني هذه الكلمة. ومن معاني هذه الكلمة الذي دل شغلنا عن واقعنا على غياب ذلك المعنى أنه لا رازق في الكون إلا الله، وأن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. وللتذكير بهذا المعنى جعلت خطبتي مع حضراتكم لهذا اليوم، فأعدني سمعا وقلبا، وسل الله للمتكلم إخلاصا، وللمستمع عملا بما سمع وإنصافا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لا تجعل حظنا من خطبنا حركة لسان أو استماع آذان، واجعل حظنا حالا نخرج به يغنيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. كلنا نعلم ولنعم ما نعلم أن وضعنا ما علمناه موضع التنفيذ في حياتنا، أن الله الكريم سبحانه وتعالى ألزم ذاته العلية مختارا لذلك أن يرزق كل حي خلقه، فقال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكل ما تحرك على سطح الأرض فهو دابة. كل هذه الدواب من إنسان وحيوان وزاحفة وهامة وطائر على وجه هذه البسيطة، كل أفراد ذلك مقيد بعلم دقيق عند الله عز وجل، وفوق علم الله تبارك وتعالى مقدر له رزق مقسوم محتوم يأتيه على كل أحواله، حقائق مسطورة بينة في كتاب ربنا تبارك وتعالى، واضحة على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة الرزق هي من صلب عقيدتنا، لأن إقرار العبد أنه لا خالق إلا الله يعني بذلك إقراره بأنه لا رازق إلا الله عز وجل. لأجل ذلك نرى ربنا تبارك وتعالى في بيانه المحكم قرن الخلق بالرزق فقال: خلقكم ثم رزقكم. كما أنه لا خالق في الكون إلا الله، كذلك لا رازق إلا الله. ولم يكتفي بذلك، بل حصر الرزق بذاته العلية، فقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وضمير الفصل هنا يفيد أنه لا رازق على الحقيقة إلا الله. ولم يكتفي البيان الإلهي بذلك، بل ضمن ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية لكل مخلوق رزقا، فقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولم يكتفي بالضمان بل أقسم، فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فإذا ما رأينا عبدا بعد ذلك لم يكتفي بحصر الله عز وجل بالرزق بذاته العلية، ولا بضمان ربنا تبارك وتعالى برزق العباد على ذاته، ولا بقسم الله عز وجل، نقوله له: لا شك أنك أصبت بأعز ما يملكه إنسان، ألا وهو إيمان يباشر سويداء القلوب. لذلك ورد عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه قال: لعن الله أقواما أقسم لهم ربهم فلم يصدقوه، أقسم لهم أن رزقهم على الله عز وجل فما صدقوه، وتاهوا في بيداء الأرض في شرقها وغربها، وجعلوا شغلهم الشاغل فيما أضمن لهم من ذلك الرزق. ورد أن الملائكة لما نزلت هذه الآية فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قالوا: هلك بنو آدم، أغضبوا ربهم حتى أقسم. فعلى ما ننشغل، ورزقنا محسوم مقسوم مضمون. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن نفسا بشرية لن ترحل من هذه الدنيا ولها حبة قمح واحدة، أنها لن ترحل من هذه الدنيا حتى تستكمل كامل رزقها. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن روح القدس يعني سيدنا جبريل نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، وفي رواية: كامل رزقها وكامل أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فعندما ترى إنسان ينشغل فيما ضمن له من الله عز وجل، ثم بعد ذلك يقصر فيما طلب منه على أنه عبد لله عز وجل، فاستدل بذلك كما قال ابن عطاء الله السكندري رحمة الله عليه: من رأيته مشغولا فيما ضمن له مقصرا فيما طلب منه فاستدل بذلك على انطماس البصيرة منه، رأيته مشغولا فيما أذن له من أمر رزقه صغيره وكبيره إلى آخر نفس، ثم وجدته بعد ذلك مقصرا فيما أذن منه أو فيما طلب منه من إقامة عبادته لله عز وجل بكل صور العبادة، فاستدل بذلك على مرض أصاب سويداء قلبه. يقول ويس القرني وهو تابعي جليل رحمة الله عليه، يقول: والله لو عبدت الله عبادة أهل السماء والأرض لم يتقبل أو لم يقبل منك ذلك حتى تصدقه. قيل: كيف نصدقه؟ قال: تكون على يقين كامل بما كفل الله عز وجل لك من أمر رزقك. فهل نضمن أو هل نحوز هذا الضمان من الله عز وجل أو هذا الأمن بما كفله الله عز وجل لنا من أمر رزقنا؟ سأله رجل: أين أسكن؟ قال: عليك بالشام. قال: كيف حال المعيشة فيها؟ فأعرض عنه وقال: أفل لك، أما علمت أن رزقك يأتيك أنى تكون وحيث رحلت وحيث أقمت؟ فإذا ما سأل سائل بعد ذلك: بماذا ننشغل؟ أفلا ننشغل بأرزاقنا وبارتفاع معاشنا وبارتفاع الدولار وهبوط ليرة السورية؟ أقول: ما طالبنا الله عز وجل بذلك، طالبنا الله عز وجل أن ننشغل بما طلب منا من إقامة شرعة الله عز وجل في أرضه، من إقامة صدق العبودية على أنفسنا وفي مجتمعاتنا وفي بيوتنا وأسواقنا وفي كل جوانب حياتنا، ثم ضمن لنا بعد ذلك برزق مبارك فيه. فقال عز من قائل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مطلوب منا أن نعمل بأسباب الرزق، لأنه كما ورد أن الله عز وجل يرزق كل طائر ولكن لا يلقي له رزقه في العش، فترى ذلك الطائر يغدو كل صباح على رزقه وعلى رزق صغاره الذين هم في عرشه، ولكن الله عز وجل ضمن لذلك الطائر أن يعود برزق له ولصغاره. مطلوب منا أن نعمل بالأسباب، ولكن لا أن نجعل كل شغلنا وكل تفكيرنا وكل ما يقض أو يقض مضاجعنا هو معيشتنا ورزقنا الذي ضمنه الله عز وجل لنا. مطلوب منا في مقابل ذلك أن نتوجه بقلوبنا لنجعلها وفق مراد الله عز وجل. مطلوب منا صدق العبودية. فلأسأل نفسي وإياك: هل صلينا الفجر في جماعة ولو ليوم واحد ونحن نرى هذه الأعداد المباركة لا نراها على صلاة الفجر؟ وإذا سئل عن أكثرنا في كل يوم عن صلاة الفجر جاء الجواب: نائمون ثم نائمون ثم نائمون. وتصعد الأسماء إلى الله عز وجل أن فلانا وفلانا وفلانا والكثرة الكافرة من هذه الأمة على مخالفة لهدي نبيها يأتيها رزقها ولكن بلا بركة. هل صليت الفجر في جماعة يوما ثم سعيت على رزقك لترى البركة في ذلك الرزق؟ هل تركت معصية لله عز وجل؟ تركت بخيلتك التي تجاهد بها الله عز وجل في كل صباح وفي كل مساء وفي كل نفس من أنفاس حياتك؟ هل تركت هذه المعصية ابتغاء مرضات الله عز وجل ثم نظرت إلى رزقك كيف أن الله بارك لك فيه؟ لأنك تركت معصية الله عز وجل ابتغاء ما عند الله، وما عند الله لا ينال بمعصية الله. هل نهيت عن منكر في شارعك أو في حيك يرتكبه صاحب لك أو قريب أو صديق أو حبيب، ثم بعد ذلك سعيت على رزقك لترى بركة الله عز وجل حلت في رزقك؟ هل قمنا بما طلبه الله عز وجل منا غير مقصرين غير متكاسلين ولا متهاونين بعبادة بكل صورها وأشكالها، لنرى بعد ذلك بركات الله عز وجل تحل علينا بكل جوانب حياتنا؟ إذا فعلنا ذلك فلنكن على يقين أن ما قدر لنا من أرزاق سيأتينا على ضعفنا، وما ليس لنا فلن يأتينا على قوتنا. فلا ننشغل يا معاشر السادة لا بارتفاع دولار ولا بانهيار عادة سورية ولا بغير ذلك، لأن رزقنا سيأتينا لأن الذي ضمن إنما هو الله عز وجل، ولكن لنجعل شغلنا الشاغل بحالنا مع ربنا تبارك وتعالى بصدق عبوديتنا والتجارنا إلى الله عز وجل. والله بيده مفاتيح كل شيء، بيده خزائن السماوات والأرض وإذا ما أمسك على عباده حاشاه أن يمسك بخلا أو تقتيرا وإنما يمسك لحكمة يريد أن يعلم عباده أن الرزق بيد الله لا بيد سواه سبحانه وتعالى رزقنا الله وإياكم يقينا بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وبأن رزقنا سيأتينا كما أخبرنا ربنا بذلك تبارك وتعالى فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين.